قدیم شیعانہم بعد خروجہما من السفینت یم شیعانہم لما حدا مفہوم حدا مفہوم کہ لما انما فی السفینت ما کانا ینتلکانے ویم شیعان لا شک فی ذلك انہو خرقا ثم انہو نزلا ثم انہما خرجا بعد خروجہما من السفینت ینتلکانے ویم شیعانے علی ساحل البحر فلما وذکرہما لا یعترف بذلك قال تعالی على سبيل الإيجاز والاختصار فانطلقا بس فإلا لا شك فانطلقا متى بعد خروجهما من السفينة يمشي يعني على ساحل البحر من أين أخذ على ساحل البحر لأنهما خرجا من السفينة فالسفينة لا يكون إلا في البحر فبذلك قال بعد خروجهما من السفينة حتى إذا لقيا غلاما أما غلاما فقال بعض العلماء كان اسمه شمعون وقال بعضهم اسمه حيسون وذكر بعضهم غير ذلك من الأقوال ولكن من الكتب الإسرائيلية من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب فبذلك أما إن الله تبارك وتعالى أنه ذكر إطلاقا قال حتى إذا لقيا غلاما اشار المفسر في تفسير قال لم يبلغ الهنس يعني على الماسية وعلى مخالفة اليقين يعني ما عمل ماسية يلعب مع السبيان أعزنهم وجها وهو أعزنهم وجها باعتبار ظاهر أعزنهم وجاء في لفظ البخاري كان أزوأهم يعني يزيء وجهه يتلألأ من الحسن والجمال الذي آتاه الله تبارك وتعالى ولكن كان ظاهره كذا وباطنه في علم الله تبارك وتعالى كأنه مطبوع على الكفر حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الخضر عليه السلام أنه بعدما فسر تفسيرا وبعدما ذكر تأويلاتا على سائر الذي أما فعل قالوا حتى جاء في بعض الروايات أن غضب الخضر عليه السلام وأنه قشر لحم هذا الولد جانب عضده الأيمن فقشر لحمه فكان مطبوعا عليه ومكتوبا على عضده أنه يموت كافرا فبذلك قال فانظر هذه قدرة الله أنت لا تعلم وأنا مأمور من الله تبارك وتعالى فبذلك يعني كان آزنهم وجها فبهذا لا اعتبار بصورة الإنسان لا اعتبار بشكل الإنسان أحيانا كم من الرجال ما شاء الله يزيء وجوههم جمالا ولكنهم مطبوعون على الكفر لا يعلم إلا الله سبحانه وكم حتى كانوا رجالا وكم ما شاء الله أنهم يعني ألوانهم من السود ولكن بلغوا إلى ما بلغوا من الدرجات الأولى حتى كما أن بلال رضي الله تعالى عنه وهكذا جاء في قصة لقمان وغير ذلك الذين مضوا لما لأن المدار على الإيمان والعقيدة والأعمال الصالحة لا يكون مدارا على الشكل للإنسان أبي لهب حتى بجماله يسمى أبي لهب بجماله هو كان يعني كان رجلا وزيا جميلا حسن حسن الوجه ولكنه مات على الكفر يعذب في نار جهنم إلى أبد الآباد فبهذا قال المفسر أنه ذكر من الكتب المتقدمة كأنه كان يلعب مع الصبيان وأنه أشار إلى القول الأول كإنه غلام بمعنى لم يبلغ الهنس عنده غلام بمعنى يعني أنه صبي وأيضا أنه يلعب مع الصبيان يعني دلالة أيضا على أنه صبي أنه لم يبلغ حد التكليف أما ذهب بعض العلماء أنه كان شاب وأنه كان من قطاع الطريق وأنه كان يقطع الطريق فجاء خضر فقتل قال فقتله يعني الخضر بأن ذبحه بالسكين يعني اضطجعه ثم ذبحه أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار قالوا فيها أقوال قال جاء أتى هنا بالفاء العاطفة جاء فقتله لما قال لأن القتل أقبل لقاء فورا فبذلك جاء بالفاء أما الخرق ما كان أقبل ركوب فبذلك جاء هنا خرقها بدون فاء أما جاء هنا بالفاء العاطفة فقتله فبذلك هذا لما كان القتل أقبل لقاء فبذلك جاء بالفاء أما هنا كان الخرق ما كان بعد الركوب فورا فبذلك جاء هنا خرقها بدون فاء قال أما جواب إذا لم أتى إذا لك يا جملة شرطية جواب قال أقتلت نفسنا هذه الجملة تكون جوابا للشرط للجملة الشرطية قال اقتلت نفسا زكيه، حمزه استفهام انكاري، اقتلت اقتلت على سبيل انكار. قال من؟ يعني موسى عليه السلام. لمن؟ لخضر عليه السلام. قال له يعني موسى اقتلت نفسا زكيه اما طاهره الذي لم تبلغ حد التكليف، او قرا بعض القراء زكيه بغير الف فقراءتان سبعيتان فبايتهما قرا القاري فمصيب. اما بغير نفس متعلق جار مجرور بماذا؟ فقال بعض العلماء يعني علماء القواعد والاحکام کہ بغیر نفس متعلق بقتلتا، اقتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس، قالوا هذه جار مجرور متعلق بقتلتا. وقال بعض العلماء اصله صفت لمصدر محذوف، قالوا بغیر نفس اصله صفت لمصدر محذوف، يعني تكون معناها هنا ماذا؟ تكون معناها هنا بسبب اي قتلا بغير نفس، اقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني قتلا بغير نفس فتكون صفة لمصدر محذوف. وذهب بعض العلماء من القواعد والاحكام قالوا لا، بغير نفس متعلق بقتلتا، اقتلت نفسا بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت لام ابتدائية وقد حرف تحقيق فبدار كلام وقت، لقد جئت شيئا ايضا جاء بالتنوين وايضا نكرا، فبذلك العلماء كأن النكرا ابلغ، ان النكرا ابلغ واشد من الامر، كي قال اولا لقد جئت شيئا امرا، واما قال ثانيا لقد جئت شيئا نكرا، لما؟ لان قتل النفس ظاهر، اما قتل اهل القريه تكون مترقب، فبذلك قالوا هذا لما كان ظاهرا فبذلك جاء بكلام ابلغ من الاولى، الكلام اشد باعتبار الانكار من الاولى، فبهذا قال لقد جئت شيئا نكرا. اما نكرا ايضا فيها قراءات من القراء رحمهم الله، قال بعض القراء رحمهم الله تعالى لقد جئت شيئا نكرا بسكون الكاف، وقرا بعضهم بالذم لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا بذمهما، وايضا قراءتان سبعيتان فبايتهما قرا القاري ومصيبا، معنى يعني اي منكرا، اي منكرا لقد جئت شيئا يعني امرا منكرا. اما نكرا او نكرا لا فرق بين المعنى، قراءتان سبعيتان فبايتهما قرا القاري فمصيب. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج، إلى أن قال باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، يعني انسان اذا يحج نيابه عن الكبير او نيابه عن الميت هل يجوز او لا؟ فهذا جائز بالاجماع، لا خلاف عند احد، لا خلاف عند احد. انسان مثلا اذا بلغ الكبر، بلغ في سن الشيخوخه وانه مريض، او باعتبار انه بلغ في اخر السن لا يستطيع الركوب والسفر والذياب والمجيء من بلده من موضعه الى اداء الحج، فانه جعل واحد ينوب عنه اذا كان من اولاده فقالوا فاولى، اما قالوا اذا احد من اوليائه فاذا جائز. حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو كان اخر قالوا ايضا يجوز. ثم الفرق في عند العلماء واحد بس، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي يجوز الحج نيابة عن الكبير ذكرا أو أنثى، ذكرا أو امرأة، هكذا عن الميت ذكرا أو أنثى، قالوا لا شك في جواز يجوز النيابة، ولكن قالوا الشرط إذا أوصى، يعني الكبير الشيخ الذي بلغ في سن الشيخوخة أوصى ولده أوصى ابنه أوصى أحدا أن يهج عنه نيابة، فقالوا هذا جائز. قالوا اذا لم يوسى يعني ما اوسى لاحد من اوليائه ولا لاقاربه ولا لورثته وقالوا الان لا يجوز. اختلف بعض العلماء رحمهم الله تعالى على وصيه. فاكثر العلماء رحمهم الله تعالى يعني تقريبا جمهور من الائمه أئمة الفقهاء قالوا لا شك في ذلك أما النيابة في الحج جائز أنه إذا أمره إذا وصى فإذا أوصى فقالوا لا شك لازم تنفيذ الوصية لازم تنفيذ الوصية حتى مات لازم تنفيذ الوصية من ثلث ماله أو إذا لم يوصى قالوا حج يجوز ولكن هذا تكون إحسانا من الأولياء هذا تكون احسانا من الورثه كانه ما وصى وما ترك مالا وما ترك شيئا ولكن يعني ما امر والا الحج لا يكون الا على صاحب الاستطاعه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اما اذا كان مات فقيرا لا حج عليه لا شيء عليه ولا يحتاج الى الوصيه اما هو كان رجلا غنيا فعليه فريضه الحج ولكنه ما وصى وما اوصى وما اختص مالا قالوا ثم من اوليائه الذي يريد ان يحسن اليه فاحسن اليه فيحج عنه فقالوا لا شك جائز ولكن اذا كان وصيا فهذا لا خلاف لا خلاف تنفيذ الوصيه وهكذا المساله الاخرى في هذا الباب عند العلماء رحمهم الله تعالى بمثل انسان ميت او انسان غني لكن كبير كبير السن مريض لا يستطيع الركوب ولا السفر وغير ذلك أنه أمر أن يحج عنه مثلا ابنه ولده أخوه أو من أقربائه هل الشرط الذي ينوب عنه أولا يحج عن نفسه ثم يحج عنه أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا الشرط قالوا نعم أولا هو يحج عن نفسه فإذا فرغ عن أداء نفسه ثم يحج عن الآخر فأما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا يجوز النيابة مطلقا يجوز النيابة مطلقا حتى إذا كان مثلا هو مسكين ليس عليه فريضة الحج فهذا كان غنيا فأنه جعله نائبا قالوا يحج عنه لا شيء عليه لما لأن الله ما فرض هذا عليه الحج ففرق بعض ما قال افهم إذا لم يفرض عليه حج يعني النائب الذي ينوب عنه مسكينا فقيرا فقالوا انه يحج ولو حج عن نفسه او ما حج قالوا اما اذا كان الذي ينوب عنه ايضا غني ايضا غني الذي فرض الله عليه الحج لازم ان يحج عن نفسه اولا ان يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن الاخر ثم يحج عن الاخر فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فرق بينها فرق لطيف يعني اذا كان المامور الذي يحج كان فقير ما فرض الله عليه الحج قالوا يجوز أن يحج أما إذا كان المأمور به الذي أمر أن يحج عنه هو أيضا غني أيضا يعني عليه فريضة الحج لازم يؤدي الفريضة أولا عن نفسه ثم يؤدى عن آخر وبذلك إن قد المحدث رحمه الله تعالى بابا قال ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت حدثنا أحمد بن منيء قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خصعم خصعم هذا أنه قبيلة من اليمن أن امرأة من خصعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير هذا باب حالية يعني جملة حالية كيف الحال هو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على زهر البئير قال حجيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجيانه وفي الباب عن علي أخرجه البيهقي أيضا كإن امرأة من خصام شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركت فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها قال نعم قال ابو عیسا رحمہ اللہ تعالی کہ حدیث الفضل ابن عباس حدیث حسن صحیح انہ کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان قریب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وایضا انہ سمع باذناه وانہ وعاه قال وروی عن ابن عباس عن ابن عباس ايضا هذا سند اخر افهم اولا عن عبد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس السند الاول لما لان فيها اختلاف في هذا السند الذي نبى عليه امام الترمذي رحمه الله تعالى وهذا سند اخر عن ابن عباس عن سنان ابن عبد الله الجهني عن امته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سند اخر اثنين والسند الثالث ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء ذكر هنا فضل ابن عباس وبذلك هذه سند اخر قال فسألت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ان هذه الروايات كي جاء ثلاث روايات عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس اما السند الثاني يعني ان ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني عن امته عن النبي صلى الله عليه وسلم السند الثالث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال فسألت محمدا فإذا ذكر إمام البخاري محمدا بغير تفصيل مراد منها محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال فسألت محمدا رحمه الله تعالى عن هذه الروايات فقال يعني فقال من إمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل ابن عباس رجع إمام البخاري الرواية عن الفضل لما لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس كما هو المذكور في رواية أخرى أنه تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعف من ضعفة آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان معه أما فضل ابن عباس أنه كان رديفا هو الذي حدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة لما لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا فلهذا إمام البخاري رحمه الله تعالى أنه رجع هذه الرواية عن عبد الله عن الفضل بن عباس إلى آخره قال هذا أسوء شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بس قال محمد ويحتمل أيضا يعني أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه هذا قول آخر إمام البخاري قال الرواية الراجحة عنده الذي بواسطة فضل أما الرواية الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن سمعه من الفضل ولكن أنه لم يذكر الفضل فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك على سبيل إرسال كأنه لم يذكر اسم الفضل الذي سمع منه ولكنه ذكره بغير واسطة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث هذا من مصطلح امام الترمذي رحمه الله تعالى معنى يعني احاديث كثيره معناه احاديث كثيره يعني في هذا الباب وفي هذه المناسبه باعتبار الاحكام قال ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث يعني احاديث كثيره حتى كما ذكرها الزيلعي في نسب الرايه في تخريج احاديث الهدايه أنه ذكر روايات كثيرة فأنه سردها قال والأمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين هذا تقريبا يعني بالإجماع قال يرون أن يهج عن الميت هذا إجماع وقال مالك رحمه الله تعالى بس إمام مالك رحمه الله تعالى قالوا فيها ثلاثة أقوال ان امام مالک رحمہ اللہ تعالی فی هذه المسجد ثلاثه اقوال القول الاول لا يجوز اما القول الثانی قال يجوز ولكن من الولد يجوز نیابتا الحج ولكن قال من الولد فقط واما القول الثالث قال يجوز ان اوصى يجوز ان اوصى ان اوصى به والا لا يجوز هكذا جاء في قول عن النخي قال لا يصي الحج عن ميت وغيره ولكن قول الاول هو الراجح الجمهور على ذلك قالوا يجوز الجمهور على ذلك كما قال الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابي حنيفه رحمهم الله تعالى يرون ان يحج عن الميت قال وقد رخص بعضهم ان يحج عن الحي اذا كان كبيرا وبحال لا يقدر ان يحج يعني هو لا يستطيع كما جاء في الحديث ان ابي كما قرانا في الحديث انه لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير وهو قول ابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي وقال ايضا يجوز الحج عن الميت عن فرضه او نذره قالوا سواء اوصى به او لم يوصى اذا انه جاء فرض عليه قالوا يجوز عنه ان يحج عنه اخر حتى قالوا اذا نذر نذرا لاداء الحج قال ايضا انه يجوز ان يحج عنه نيابه اخر وبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى ايضا باب ما جاء في هذا ففي هذا قال باب منه يعني يتعلق بهذا الباب حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع بن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين الاكيلي عن عمرو بن اوس عن ابي رزين الاكيلي انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الزعنا يعني لا يكفي للسير ولا الركوب قال حج عن ابيك واعتمر قال ابو عيسى رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وانما ذكرت الامرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان يعتمر الرجل عن غيره وابو رزين الاكيلي كان اسمه الوقيط بن عامر وانه تابعي كبير من درجة الثانية حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها قال نعم حجي عنها قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهذا من فكر المحدثين کہ امام البخاري رحمه الله اولا ذكر الحديث ان ابي وهنا ذكر الحديث اخر قال ان امي فبذلك اشار الى ذلك کہ يجوز الحج نیابتا لو ذکرا او انسا یعنی لیسا مشروط اذا كان ذکر يجوز او انسا لا يجوز فبذلك ذکر حدیث واحد ما يتعلق ان ابي فذکر حدیث في آخر الباب ما يتعلق ان امي انها لم يحج قال حجي انها فبذلك يعني سواء فيها ذکرا او انسا والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا اعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثاننا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين اغثنا عليك توكلنا واليك انبنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين